وقالوا الأطباء الاستشاريين إنها تحتاج إلى عملية فتح المني، وإن نسبة نجاح هذه العملية 8%. كيف؟ نسبة نجاح 8%، وهذه نسبة نجاح موت. فأجبتني أنت بالرفض أن يدعها لله سبحانه وتعالى. لا أدعها لله سبحانه وتعالى. الآن اتصلوا بهما لكي يعملوا عملية فتح الأنبوب الحليب. سألتهم عن هذه العملية قالوا إن شاء الله لا تأتي عليها. ما رأيك يا شيخ؟ من هذه العملية علما بأنه تم لازم الشهور وعشر أيام أقول بارك الله فيك في جواب على أولا الدواء أو المعالجة ليس أمرا مقطوعا بنجاح، أليس كذلك؟ حتى لو قال 99% أنجح قد لا تنجح صحيح. فأما ما يتعلق بالمري فقد أعجبتك عنه وأنا لا أزعل على جواب أن تدع الأمر ما دامت العملية لا شك أنها فيها شيء من التصرف وجاه حال الإنسان والنجاح قليل 8%. فهذه ما أزال على إحتائي أن تدعها لله عز وجل، وإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يشفيها شفاه لأنه هو الذي خلقها أولا وهو قادر على أن يزيل ما بها من المرض. أما إذا كان محاولة فتح المجد بدون عملية مثل أن يسكروا فيه أنابيب أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي قد توسعه هذا لا بأس به، يعني ما فيه جرح ولا فيه خطر. أما فيما يتعلق بالمعدة طيب، أما فتح شيء في الجسد من أجل إيصال الحليب إلى المعدة فهذا إذا لم يكن فيه مضرة وأن هذا يجري إلى حد أن نحاول فتح المريء فهذا إن شاء الله لا بأس. دعني من يسأل. السلام عليكم. يقول الشيخ حسن الله عليه أورد أحد الأخوان سؤالا عندكم في اللقاء 51 قال فيه هل يجوز زواج بنية الطلاق؟ وكان في إجابتكم أن في ذلك أنه لا يجوز، أن في ذلك غش وخداع للزوجة وأهلها، ولكن يمكن أن يتزوج بنية مطلقة. ومتى عاد إلى بلده أو رآها وليس صالح له فالأمر في ذلك واسع. ولكن نرى أن بعض الناس الآن ينشئ سفرا من بلده في السياحة ويذهب إلى خارج البلاد ويقول إنه سيتزوج بنية مطلقة ويبقى هناك مدة أسبوعين أو ثلاثة فيتزوج، ولكن يظهر أنه عكس ذلك، دليل أنه لم يهيئ نفسه لاستقبال زوجته في بلده ولم يستأذن ولي الأمر للزواج من المرأة الأجنبية ولم يتحرى عن أهلية الشرعية لهذه ولم يخبر أهله أيضا في رغبته في الزواج في ذلك. فما توجيهكم من هذا وهل لديكم تفصيل في إجابتكم؟ نعم. أقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر لنا ميزانا قسطا عدلا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما له. فإذا كان ذهاب هذا الرجل إلى البلد الأخرى من أجل أن يتمتع إلى هذا الزواج فقط فهذا زنا لا إشكال، لأنه ذهب ليزني ويرسل. وأما إذا كان حقيقة يريد أن يتفرج على ما في هذا الكون من مخلوقات الله عز وجل وطبائع الناس، ولا سيما إذا كان رجلا له ذوق في هذا المسائل، ثم إنه هنا تزوج بنية أنه زواج مطلق فهذا لا بأس. وقد بلغني مع الأسف أن بعض الشباب الذي ليس على استقامة حميدة يذهب إلى البلاد الأخرى ليتزوج بنية الطلاق، وهذا كما قلت لك أولا هذا فينا لا إشكال فيه. وينبغي أننا حتى لو قلنا بجواز تزوج الإنسان المسافر الغريب بنية الطلاق، لو قلنا به لا ينبغي أن تجري فتوى عامة من أجل منع هذا المحذور، وهو أن يسافر من أجل أن يتزوج. والعلماء رحمهم الله الذين حكوا الخلاف في هذه المسألة قالوا إن هذا فرض هذا في غريب تغرب لغير هذا لغير النكاح إما لتجارة أو طلب علم أو ما أشبه ذلك، قالوا فإذا اشتدت عليه العذوبة فلا بأس أن يتزوج نية الطلاق. واضح؟ طيب. مع اليمين. رجل عنده مزرعة فيها نخيل وتنتج تريع عليه مثل مرة واحدة ويبيع على التمر، يعني التمر يبيعها، فكيف يزكيها؟ لكن هناك نقطة أنها زراعة هذه النخيل ربما تكلف أكثر من قيمة الثمن هذه المتاع والعمال و أولا أقول إذا صح ما ذكرت من أن تكلفة هذه المزرعة أكثر من إنتاجها فلنسأل هل الإنسان يتوقع أن زيادة النفقة ستستمر أو لأنه في إنشائه وبدايته تكون أكثر؟ إن كان الأول فإننا نرى أن لا يستمر تصريح. إن كان الأول فنرى أنه لا يستمر لأن استمراره في هذه الحال يعني إضاعة المال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. أما إذا كان يرجو فيما بعد أن يكون الإنتاج أكثر من الإنفاق فليستمر، لأن كل شيء في بدايته يكون صعب ويحتاج إلى نفقات كبيرة، ثم إذا استقر صار الإنتاج أكثر، حينئذ نقول استمر وعليك أن تزكي حتى وإن كان ما أنفقته على هذه المزرعة أكثر من الإنتاج بأضعاف مضاعف، عليك أن تزكي الثمر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مسلما الدعاء ليطرد الزكاة من أصحاب المواشي وأصحاب الثمار دون أن يسألهم هل عليكم ديون تقابل هذا أو لا، ولأن حاجة الفقير وطمع الفقير يتعلق بما يشاهد ويظهر فلا يمكن أن تمنع الزكاة، فعليه الزكاة. كيف يزكي؟ نقول أولا زكي هذا الثمر زكاة ثمار، والواجب في زكاة الثمار إما العشر إن كان يسقى بثمره وإما نصف العشر، فإذا زكيت هذا عند جداره أو حصاده وأخذت الدراهم فزكي هذه الدراهم إذا حال عليه الحول زكيها زكاة الدراهم ويكون فيها كم؟ أسأل الدراهم كم فيها؟ ربع العشر. ليس لنا تعلق في لبتها أو خسار، هذه الثمار أخرجها الله له، فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض فليزكي. فإذا قال أنا لا أدري كذا، أنا لم أزكي فيما مضى ولا أدري، نقول أمر واسع سحر وحاسب نفسك محاسبة دقيقة، وإذا جئت فهو خير إن كان واجبا عليك فقد أديته، وإن كان زائدا عن الواجب فهو خير. نعم. قضية الشيخ حمد الله رسالكم جميعا وأحسن الله إليك، رجل مخلص رجل متزوج بامرأة منذ 30 سنة وله منها بنين وبنات،

فسدكم بشيء. ولهذا قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يعني منهج سيء لا لمجرد الزنا ونيل الشهوة فقط، بل لأنه يحدث في قلب المرء انصرافا عن الله تبارك وتعالى واتجاها إلى أسباب سخطه وغضبه. فنصيحتي لهؤلاء الشباب أن لا يجيبوا شبابهم في مثل هذه الأمور المحرمة، وأن يفكر كل واحد منهم ساعة من الزمن لماذا خلق، وهل الدنيا مجرد لذات وشهوات، ثم ليقص نفسه أنه حتى ليقص نفسه حتى يعرف أن قلبه في وحشة، وأن هذا السرور بهذا اللهو ما هو إلا سرور بدني ظاهري فقط، لكن سرور القلب بذكر الله تعالى ومحبته وخوفه ورجائه هذا هو السرور الحقيقي. فليفكر. ثم عليه على الشاب أن يتجنب مثل هؤلاء الصحاب، فإن هؤلاء الصحاب كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم جلساء السوء، ومثل جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحلق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. فعلى الغيورين على أنفسهم الناصحين لها أن يتجنبوا مصاحبة هؤلاء الأشخاص، نسأل الله السلامة. ثم على أهلهم من أب أو أخ كبير أو عم ملاحظته والتعرف على أحواله ومنعه من خلطاء السوء، لأن كل رجل راع في أهله ومسؤول عن أبائه. ولاة الأمر فقهم الله في هذه البلاد أن لا يؤجر هؤلاء إلا بموافقة ولي الأمر، أن يلاحظ ما يؤجر ولي أمره إلا ولي الأمر العام، ولي الأمر في البلد إلا في الأمر العام ولا بليهم، لا الأمر العام تصنيف، يعني لا يؤجر حتى يوافق ولي أمر هذا الشاب، لأن يعني الشيخ غالب من يؤجر الآن أعمارهم 15 سنة و 20 غريب في السن. لا شك أن هذا يعني من أسباب من أسباب إدارة هذه المفسدة وطريق سليم لمنعها. نعم. تعرف نعم عندي سؤال يا سيد، عندي سؤال 80 الله عليك. ما حال المرأة الشيخ التي زال عقد زوجها وهي في اسم، هل تطلق أم لا؟ ماذا؟ وهل إذا طلق هو هل يسقط طلاقه؟ إذا جن زوج المرأة فلها خيار، إن شاءت انتفع معه وإن شاءت طلبت الرفع من القاضي وينظر القاضي قضيتها. وإذا أمكن أن تصبر عليه وتحتسب الأجر، إذا لم يكن عليها ضرر ولا خوف من الرجل الذي جن فهو أفضل وأوفى. أما طلاقه فلا يقع، طلاق المجنون لا يقع على شك، لأنه ليس له قصد. ذهبوا إلى الأمرة والمفروض الميقات في يلملم في الطائرة، ولكنهم أحرموا في جدة، وبعدهم أحرموا في تل نعيم، وقال لأني أبحث للهندوق أو ذلك، هل صح عمرته؟ صح. إذا أحرم الإنسان بحج العمرة من غير الميقات الذي عينه الرسول صلى الله عليه وسلم فالإحرام لازم وصحيح، والحج والعمرة صحيح، لكن العلماء يقولون إن إيقاع الإحرام من الميقات من واجبات الحج أو العمرة، وأن من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة فعليه فدية يفدي بها هذا النقص، تذبح في مكة وتوزع على الفقراء ولا يكون منها شيء. ثم إن لم يستطع فبعضهم قال صوم 10 أيام وبعضهم قال لا شيء عليه، والصحيح أنه لا شيء عليه إذا لم يستطع، لأنه ليس هناك دليل صحيح على أن من عجز عن فدية ترك الواجب أن يصوم 10 أيام. الأمر هو حج سواء فيها. شيخ حسن الله عليكم، ما هي صفة التكبير في السجود؟ هل هي من حين القيام أم حين محبين السجود؟ التكبير في السجود من حين ما يأتيه ويكملها قبل أن يصل الأرض، وكذلك كل تكبيرات الانتقال الأفضل أن تكون بين الركنين، سواء تكبيرة الركوع أو السجود أو القيام من السجود، لا يبدأ قبل ولا ينهي بعد، يحرص على هذا، لكن البداءة لا تأخذ، يبدأ من حين ينتقل، ثم إن تمكن من إكمال التكبير قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، وإلا فلا بأس أن يكمله بعد الوصول إلى الركن الذي يليه. نعم. لكنه حين دخل في الصلاة كثي ودخل بنية العشاء دخل المغرب، وما قال في الحلقة الثالثة تذكر المغرب. أقول هذا لا تصح صلاة المغرب لأنه نوى بها الشيء، فلو انتقل بعد أن ذكر أنه يصل المغرب أنه يريد المغرب وجعلها مغربا ما صح، فهمت؟ طيب اذا لا تصح المغرب، لا تصح المغرب لانه لم ينويها من اولها، ولا تصح العشاء ايضا لانه انتقل منها ابطلها، فهذه عاده المغرب اولا ثم العشاء. الشيخ بارك الله فيك، شخص تزوج من امراه صغيره قبل بلوغ سن وشرف لها أهلها أنه لا يخلق العرس حتى يرى هذا الشيء، يعني أجل الدخول. نعم ولكن استأجل ويتصل بالرسائل ويرسل إليها أطلع على صور شخصية لهذا الفتاة، هل يجوز له هذا؟ بعد أن تم الأمر، أي بعد ما تم الأمر؟ لا بأس، إذا عقد الإنسان على المرأة فهو زوجها، له أن يكلمها في الهاتف وله أن يصل إليها رسائل. أما مسألة الصور ينبني على جواز تصوير، هل يجوز أو لا يجوز، وأرى أنه لا يصل الصورة لأنها شاف الصورة بالأول وهو شاف صورتها بالأول أيضا، فلا حاجة، اللهم إلا أن يصاب بحريق ويتغير وجهه ويصل إلى الصورة يقول لا لا لا تخاف الوجه لم يتغير، هذا حاجة، وإلا فلا حاجة لذلك. يعني قال هل له أن يتصل بها وقد شرط عليه أن لا يدخل إلا بعد سنة أو سنتين؟ الذي يظهر لي أنه لا بأس أن يتصل بها لكن بدون جماع، لأنها زوجة، فإذا اتصل بها وتمتع بالجلوس معها وتقبيلها فلا بأس، لكن الجماع لا يرجع، لأن الجماع فيه خطر وسوء ويؤدي إلى سوء الظن، قد تحمل من هذا الجماع وتلد قبل وقت الدخول المحدد فتتهم المرأة، ولو صرح بأعلى صوته إنه هو الذي جامعها وهذا الذي منه لكن يقبل مثلا من الناس 90% و10% ما يقبلون، أفهمت؟ وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء.